بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الباب الثاني في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما. ثبت عن ابن مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، رواه مسلم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله في ترجيح القراءة والقارئ لغيرهما، يعني تفضيل القارئ على غير القارئ، يعني تفضيل الحافظ على غير الحافظ في القرآن. نعم. ابن مسعود. ثبت عن ابن مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه. أبي. ثبت عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، رواه مسلم. وهو فضل على غيره فكان إماما لهم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، رواه البخاري في صحيحه. نعم، والمراد بالقراء يعني من جمع بين القراءة والفقه، ليس المراد إقامة الحروف دون الفقه فيه. فإذا أطلق سابقا هذا من القراء يعني من العلماء الذين حفظوا القرآن، لهذا كان عمر الخطاب يشاورهم. نعم، فإذا كان هذا الخليفة الراشد جالس هؤلاء الصفة من الصالحين في المجتمع، كذلك ينبغي للشخص أن يجالس الصالحين ويكثر من جلستهم ليستفيد وينتفع منهم. نعم. سيأتي في الباب بعد هذا أحاديث تدخل في هذا الباب. واعلم أن المذهب المختار الذي عليه من يعتمد عليه من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك. نعم، أفضل الذكر هو القرآن، لأنه يشتمل على التسبيح وعلى غير التسبيح. الباب الثالث. نعم. في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم. قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. نعم، ذكر قال الشافعي: من حفظ القرآن عظمت حرمته، من حفظ الحديث قويت حجته، من عرف العربية رق طبعه. نعم. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي الباب حديث أبي مسعود الأنصاري وحديث ابن عباس المتقدمان في الباب الثاني. الباب اللي قبل هذا. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط، رواه أبو داود وهو حديث حسن. حسن نوي هنا ضعف أثر العلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، رواه أبو داود في سننه والبزار في مسنده. قال الحاكم: أبو عبد الله في علوم الحديث هو حديث صحيح. ما صح مرفوعا، وإنما موقوف على عائشة، من قول عائشة أنزل الناس منازلهم، وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد رواه البخاري. نعم هذا يدل على حتى على هذا يدل على أن حافظ القرآن حتى وهو ميت مقدم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك الصلاة في الجنازة يقدم حافظ القرآن على غيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، رواه البخاري. ويرجى أن حافظ القرآن والعامل به من أولياء الله. وثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. نعم، يعني في حفظ الله وفي رعايته وكلاءته. نعم، هو قال في الصحيحين. نعم، شكال أولا. نعم صحيح مسلم. صحيح مسلم غيره، لأنه مو في البخاري، مسلم. نعم. وعن الإمامين الجليلين أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى قال: إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. أول من يدخل في وصف الولاية هم العلماء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال وسلم: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. أول من يدخل في هذا الوصف هم العلماء، لقول الله: إنما يخشى الله من عباد العلماء. وأقرب الناس إلى الله عز وجل بعد الرسل هم العلماء. نعم، بقدر ما يزيد علم الشخص وخشيته يزيد قربه من الله عز وجل. وأعظم حبل يصل به الشخص إلى خالقه هو حبل العلم. نعم. فقال الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله تعالى: اعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله تعالى في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب. سلبا بالنقص والقدح والذم والسب والتنقص من قدراتهم والوقوع في أهل العلم. ابن عساكر في تاريخ دمشق يقول: ابتلي الله بحسن بسوء الخاتمة حتى والغيبة حتى وهي للجهال من الخلق محرمة، حتى لا يجوز غيبة الزبال ولا يجوز غيبة من ينظف الشوارع من باب أولى العالم، ولا يجوز القدح فيه، وإن من الواجب تعظيمه وتوقيره وتوجيه وتبجيله، فهو من ورثة الأنبياء والرسل في حمل الرسالة. نعم، ذلك يعني يجب على المسلم أن يحفظ لسانه خاصة من وقيع في أهل العلم، ومن ولا أحد يدخل في هذا الباب أو دخل إلا ندم، سواء أظهر الندامة أم لم يظهرها. وإذا كبر الشخص في سنه وكبر عقله يندم على ما فعل من الوقيع في العلماء. فالواجب هو الطاعة وليس محاسبة الخلق. الله يقول: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وقال سبحانه: ما على الرسول إلا البلاغ إن أنت إلا نذير. نعم، ما سب الذم والطعن هذه لا تفيد القائل شيئا، وأيضا لا تضر المتكلم فيه بل تنفع تأتي حسنات. وفي مسند الإمام أحمد قال من كثير بإسناد صحيح قال: رأيت ليلة أسري بي مررت بأقوام يخمشون وجوههم بأظافر من نحاس، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس. فكيف العلماء أعظم. نعم، ومن وقع ومن دخل أو ولج أو وقع في هذا الباب وهو الحديث في الناس في العلماء خاصة يظلم قلبه وتجد قليل التعبد وقليل التلاوة لكتاب الله عز وجل وقليل النفع للمسلمين ولخدمتهم، فالواجب حفظ اللسان. المسلم يقول قل خيرا أو اسمت. نعم. ولا يجعل شقك الشيطان عليك سبيل في الحديث في الناس. قال الشعبي من علامة إعراض الله على العبد أن يشغله بما لا يعنيه. لذلك هذه لو ما يأتي من الكتاب إلا هذا الكلام بن عساكر يكفي. قال فين اللحوم إيش؟ أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله تعالى في هتك أسار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.